السلام عليكم ورحمة الله. شيخ، أنا جايك من قبل عدة شباب بلغوني، يعني أبلغك إن شاء الله في دعوتك للتحاكم إلى شرع الله عز وجل عند القاضي أبو بكر السرحان. طبعا هم شباب كثر، لكن وكلوا 4 أشخاص بدعوتك لهذه التحاكم عند القاضي أبو بكر السرحان، وهم معتز الغدير وعامر عازم وأحمد أبو غلوس وإبراهيم الخليلة. فهؤلاء داعينك الأخوة إلى التحاكم بشرع الله عند القاضي أبو بكر السرحان على 5 بنود يذكرها إليك القاضي أبو بكر السرحان عند موافقتك بقبول القاضي، لأن القاضي اشترط قبول الطرفين للتحاكم. وبلغتك يا شيخ، جزاك الله خير. الله يجزي خير يا شيخ، وأنا إن شاء الله أقول وإنك تبلغ الإخوة بصريح العبارة أنني أن القضاء الشرعي على رأسي، وأننا أفنينا عمرنا كله لتحكيم شرع الله عز وجل ولتفعيل هذا القضاء، فأنا أول من يقبل وأول من يبادر لمثل هذه الجلسات التي فيها تحاكم إلى الشرع. وإذا كان هؤلاء أرسلوك وطلبوا مثل هذه الجلسة ظنا منهم أني سأرفض القضاء فهم واهمون، بل أنا من شدد النكير على تنظيم الدولة لأنه رفض الجلوس للحكم الشرعي وللتحكيم بينهم وبين جبهة النصرة بعد مراسلات طويلة على مدى 8 شهور، وبعد أن نزلنا على الشروط التي اشترطوها من أن يكون القاضي كافرا بالطاغوت مكفرا لأنصاره وللنواب ولغير ذلك مما اشترطوه، بعد أن نزلنا على ذلك كله رفضوا الجلوس للتحاكم. ولأجل ذلك اتخذت أنا موقفي المعلن هذا الذي أسخط هؤلاء 4 وغيرهم، وأعود وأكرر أنني لست كتنظيمهم أرفض التحاكم، بل سأقبل التحاكم وسأتصل مباشرة الآن بعد انتهاء هذه المكالمة أو هذا التسجيل، سأتصل بأبي بكر السرحان وأسأله عن موعد الجلسة وموعد القضاء والتهم، حتى أخبرهم بأنني ملب لهذا القضاء الشرعي. والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.